بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجب على العبد أن يلتزم الأدب مع الله تبارك وتعالى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته يستغفر ثلاثا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فالله هو السلام، فلا يقال السلام على الله، لأن هو السلام. والسلام هو السالم من العيوب الموصوف بالكمال في أسمائه وصفاته من كل وجه من الوجوه، والمسلم لعباده الذي يعطي السلامة من كل مكروه سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الذي يجمع معنى السلام، وهو من أسماء الله تعالى الحسنى. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله على محمد. سمع. قال الإمام ابن باز رحمه الله وإياه في شرحه لهذا الباب: قوله لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. السلام له معنيان: الأول أي هو السالم من كل نقص وعيب، فله الكمال المطلق من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. الثاني المسلم لعباده، أي الذي يعطي السلام، فلا يقال السلام على الله، لأن هذا دعاء، والله غني عن أحد وليس بحاجة إلى دعاء الناس، وإنما المشروع هو تعظيمه وتقديسه والإيمان بأنه موصوف بصفات الكمال وأنه المحسن والضار. يعني والضار النافع، لعله سقط من كلام المفرق الذي فرغ الأشرطة، لأنه الضار يقرن بالنافع الضار، المعطي المانع، الخافض الرافع. نعم. ويقال للمخلوق السلام عليه لأنه محتاج إلى العافية والدعاء. لو قال لولا الرسول ما اهتدينا وأراد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس، والأفضل أن يقول لولا الله ثم دعوة الرسول. انتهى كلامه رحمه الله. صلى الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.